وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس أأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. And strive for Allah with the striving due to Him. He has chosen you and has not placed upon you in the religion any difficulty. It is the religion of your father, Abraham. Allah named you Muslims before in former scriptures, and in this revelation that the messenger may be a witness over you, and you may be witnesses over the people. So establish prayer and give zakah and hold fast to Allah. He is your protector, and excellent is the protector, and excellent is the helper.